بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدنا إلى صراط مستقيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأوله نقضا الحكم، وآخرها من الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. الحكم والصلاة عليهما مدار الإرجاء في الخلف، وإن كان الإرجاء في جميع أحكام الدين، فمنه كفر ومنه معصية. فمتى بدأ الإرجاء؟ ومن أول من قال به؟ وما هو الإرجاء؟ ظهر الإرجاء في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة، وتحديدا بعد فتنة عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس سنة 81، فقد أرسله الحجاج بن يوسف الوالي على العراق من قبل عبد الملك بن مروان، أرسله الحجاج إلى بلاد الترك ليقاتل الملك رتبيل، وكان الفصل شتاء باردا، فتلكأ الجيش، فسألوا الحجاج أن يعفيهم إلا بعد ذهاب الشتاء، فأبى، فتمردوا عليه، وكانت الفتنة التي سحق فيها الحجاج مع الأسف أكثر من 100,000 مسلم. بعد هذه الفتنة ظهر الإرجاء. أول من قال بالإرجاء رجل من بني هاشم يقال له الحسن بن محمد بن علي، وأمه اسمها جمال بنت قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي. فما هو الإرجاء؟ وإرجاء السلف يختلف عن إرجاء الخلف. الإرجاء يقولون إن الإيمان ثابت، لا يزيده طاعة ولا تنقصه معصية، هكذا يقولون. وسئل سفيان بن عيينة وهو من رجال الحديث وعلماء الأمة، توفى سنة 98 للهجرة. قال: المرجئة يقولون الإيمان قول بلا عمل، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. الأثر رواه الطبري في تهذيب الآثار، أي يعتبرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويعتبرون أن العمل عندهم ليس شرط صحة بل هو شرط كمال، هكذا يقولون المرجئة. والله يفند مزاعمهم وأقوالهم، فقد روى الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: فكيف بإخواننا الذين ماتوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان هنا مراد به الصلاة، فقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس، بمعنى أن الصلاة هي الإيمان، الإيمان الصلاة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا إيمان بلا صلاة ولا صلاة بلا وضوء، شرطان، لا تصح الصلاة بلا وضوء، ولا إيمان بلا صلاة. والشرط في الأصول لا يسقط بسهو ولا بجهل، بمعنى أن من ادعى الإيمان ولم يصلي انتفى عنه الإيمان بالكلية. هذا الأثر موقوف على أبي الدرداء، صحيح رواه ابن عبد البر. ابن عبد البر هو حافظ المغرب، واسمه يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري الأندلسي. وإذا قلنا حافظ المغرب معنى أن هناك حافظ المشرق، وإن كان المشرق حفاظه كثير، فقد تعاصر مع حافظ المشرق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، حافظ المشرق صاحب تاريخ بغداد والمصنفات الكثيرة. ومن العجيب أنهما ماتا في سنة واحدة، سنة 63 للهجرة، وعاش ابن عبد البر 95 والخطيب البغدادي 71. ذكرت هذا لتعلموا أن في هذه البلاد المغربية حفاظ وأهل حديث وعلماء كانوا. وقلنا أن الإرجاء يقولون الإيمان قول بلا عمل، تماما مثل الجهمية، مثل التجهم الذين عطلوا الأسماء والصفات، عطلوها، نفوها عن المولى عز وجل، أي يعتبرون أن الله ليس له ذات سبحانه عما يقولون. حتى أن كبيرهم جهم بن صفوان كان إذا مر على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقد خالفت مذهبه وأثبتت الذات لله قال وددت لو أني حككتها من المصحف. إذن الإرجاء هو تعطيل أحكام الله، وقد سأل المأمون الخليفة العباسي، المأمون هو ابن هارون الرشيد تولى الخلافة بعد مقتل أخيه الأمين سنة 98 و100 إلى حدود 18 و220 عاما، وهو الذي حمل الناس على القول بخلق القرآن، الفتنة التي لم يثبت فيها من العلماء إلا 5 في ذاك الزمان: أحمد بن حنبل، محمد بن نوح، علي بن نصر الخزاعي، والبويطي تلميذ الشافعي، ونعيم بن حماد، والباقون أكرهوا معذورون رحمهم الله. هذا المأمون هو الذي أمر بترجمة فلسفة الإغريق اليونان الوثنية، فتفلسفت الأمور وتصفصطت إلى زماننا هذا. قال المأمون للنضر بن شميل: ما الإرجاء يا نضر؟ قال: دين يوافق الملوك، يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم. قال: صدقت، يعلمون الإرجاء وهم مرجئة. يقول المرجئة ولهم تفصيل باطل إلا إذا جحد أو استحل، ولكن ترك بعض الأحكام كفر بالدليل. فلا يشترط الاستحلال وإن أيقن بقلبه. قال الله عز وجل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، علم، ولكن لم يخرجهم ذلك من دائرة الكفر. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فرعون يعلم الآيات من عند الله لكنه جحدها ظاهرا فبقي على كفره. إذن لا يكفي الإيمان بالقلب دون العمل، فهذا إيمان إبليس. إيمان إبليس يعلم أن الله ربه وخالقه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى أن يسجد. والإرجاء جاء من اليهود، قالوا سمعنا وعصينا، تماما مثل الذي يؤمر بالصلاة فلا يصلي، فلا يكفي القول إني مؤمن دون أن تعمل، بل المنافق أحسن حال من المرجئ، فإن المنافق يكفر بقلبه ويظهر العمل، والمرجئ يبطن الإيمان كما يزعم ولا يعمل. وليس لنا الحكم على المسلم إلا على ظاهره، فنحن لم نؤمر بالتنقيب على القلوب. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة، فأخذت رجلا فذهبت أطعنه، فقال لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، فقال: أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قال ذلك تعوذا. قال: فهل لا شققت عن قلبه؟ ما أدراك. وهذا يبطل مزاعم القائلين بالجحود والاستحلال. الحديث صريح: ترك الصلاة، ترك أي فريضة، مرجع. وبعدين ننظر في التفصيل، أهو يكفر أم يعصي؟ الإرجاء بناء على الحديث طائفة وهم الحكام، فهل تارك الصلاة كافر؟ التكفير بالدليل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. وفي رواية: بين الرجل والكفر أو قال الشرك الصلاة، ترك الصلاة. وروى أصحاب السنن وأحمد عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. الشاهد من الحديث: لا تترك الصلاة صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها فقد برئت منه الذمة. ما معنى برئت منه الذمة؟ أهدر دمه، لا لا، دمه ليس معصوما، فهو مرتد. هذا حديث صريح صحيح واضح. وقال عبد الله بن شقيق التابعي الجليل: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. كل الصحابة بدون استثناء، وهذا إجماع، يعتبرون تارك الصلاة كافر. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ما هو سبيل المؤمنين؟ الإجماع، إجماع الصحابة، كلهم أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر. وإذا قلنا كافر معنى لا يزوج، لا يصلى عليه إذا مات، لا يدفن في مقابر المسلمين، هذا تارك الصلاة. هذه نصوص. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن تارك الصلاة قال يقتل، وسئل الإمام الشافعي عن تارك الصلاة قال يقتل حدا، وسئل الإمام أحمد قال يقتل كفرا، وسئل أبو حنيفة رحمه الله قال هو في السجن لا يخرج حتى يصلي. أبو حنيفة كان يقول بالإرجاء رحمه الله، ولذلك لا يرى بقتل تارك الصلاة. لكن هل إرجاء أبي حنيفة مثل إرجاء الخلف الآن؟ أبو حنيفة الفقيه لم يترك حكما واحدا ولم يعطل حكما واحد من شرع الله، لكن كان يقوله باللفظ فقط. ويروى أن أبا حنيفة رحمه الله مر على سكران يبول، فقال السكران لأبي حنيفة يا مرجع، فقال أبو حنيفة صدقت، أنا الذي سميتك مؤمنا مستقبل الإيمان. وكانوا عبادا زهادا المرجع الأولون، ولذلك لم يكفرهم أحد ولم يكفروا لأنهم لم يتركوا عملا. أما مرجئة الزمان فيبررون إرجاءهم بتعلات كثيرة، وخاصة في الحكم، وأقول الحكم وهذا مصطلح شرعي، وإن كان بعض المتأخرين يقولون الحاكمية، أنا لا أعلم لفظ الحاكمية في نص شرعي. وذكرت حديث ابن حبان قال وأوله نقضا الحكم، هكذا الحكم ما قال الحاكمية، وهذا تأصيل في المسألة نأخذ به بدل الحاكمية. له الحكم وإليه ترجعون، القصص. إن الحكم إلا لله، يوسف. والله حكم وليس حاكما، والله أحكم الحاكمين. أفغير الله أبتغي حكما؟ الله هو الحكم ولا نقول حاكم. الحكم الإرجاء في الحكم هو تعطيل الحكم بما أمر الله. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية 44 سورة المائدة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، 45. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، 47. يتكئ المرجئة على أثر صحيح قاله ابن عباس، صحيح الإسناد، وأكد صحيح الإسناد، ذكره الحاكم وقاله على شرط الشيخين وهو كذلك. قال ابن عباس كفر دون كفر، هذه رواية الحاكم. وفي رواية عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح قال هي به كفر. هذا حديث أثر موقوف صحيح. الموقوف ما هو حكمه؟ الموقوف يكون إجماعا إذا بشرطين، إذا لم يخالفه صحابي آخر ولم يعارض نصا. أخرج الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحر، قالوا في الحكم، قال ذاك الكفر، وتلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذهب الإجماع. لم يعد للمرجئة ما يتكئون عليه حتى يبرروا إرجاءهم. فالحكم بغير ما أنزل الله كفر. من عطل شرع الله، قال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، مثل ما قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والآيتان في سورة كهف تماما. من بدل شرع الله واستحسنه فقد شارك مع الله في حكم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كلهم، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وجنودهما كانوا خاطئين أي عوانهم. والخاطئ هو المتعمد الخطأ. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يوسف تعمد الخطأ معه، والمخطئ غير متعمد. ليس لأحد أن يحكم من عنده، فإن الله وحده الذي يعلم ما يصلح عباده، ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر لله وحده. أي تبديل حكم هو تعطيل لشرع الله. السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، دعائم الحكم بغير ما أنزل الله كلهم سواء. غيروا وبدلوا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نزلت في اليهود. اليهود لم ينكروا حكم الله ولكن غيروا، أقروا ولكن غيروا، فكان الحكم عليهم بالكفر. الصلاة والحكم في هذا الزمان عليهما مدار الإرجاء. تقول لا تصلي، يقول لك أنا مؤمن والإيمان في قلبي. تقول له لماذا لم تحكم بما أنزل الله، يقول الزمان غير الزمان وشرع الله لا يوافق. هكذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، كان معهم. هذا تارك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليه قد يكون يصلي. قارون فخسفنا به وبداره الأرض، فرعون وهامان، أبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الناس من قتله نبي. تارك الصلاة، مضيع الصلاة، معهم. وأخرج الدارقطني بإسناد صحيح عن المسور بن مخرمة أن عمر لما طعن جعل يغمى عليه، فقالوا: إنكم لم تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كان بحياة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين قد صليت. قال: الصلاة ها الله، إذن ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: وصلى وإن جرحه لا يفعب دما. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قول عمر إسناده صحيح. وفائدة أخرى أن الجرح النازف للدماء لا ينقض الوضوء، حكم آخر. فمن ترك الصلاة وترك الحكم بغير ما أنزل الله كفر. وأخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن أن عدي بن حاتم دخل وفي عنقه صليب من فضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: إنهم لم يعبدوهم. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أحلوا حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام، فذلك عبادتهم إياهم. أحلوا الزنا وجعلوا له مواخير وقوانين تحميه، شرب الخمر حرام، ولكن الذين جعلوا له قوانين تحميه كفر، يعني أحلوا، فمن أطاعهم على ذلك فقد عبدهم، ومن عبد غير الله أشرك وكفر، فتلك عبادتهم. العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله قال: كل ما يحب الله ويرضى من قول أو فعل أو عمل سرا أو جهرا، لخص هكذا. والطاعة عبادة، يطيعون من لا يحكم ما أنزل الله ويحبونه. فما للحكام بما أنزل الله لا يحكمون، والعلماء لا يزجلون. روى الإمام مسلم في صحيح عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمته قبلي إلا وكان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. خلوف أي خلف وهم حكام هذا الزمان يقولون ما لا يفعلون الكلام كثير والفعل قليل أو لا يوجد ويفعلون ما لا يؤمرون أي يفعلون بغير شرع الله يعملون بغير شرع الله فمن جهدهم بيده فهو مؤمن أنكر عليه من كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع كما هو في حديث مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي وتابع قال ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن من أنكر فاستخف قوم فأطاعوه من الذي أنكر ومن جاهدهم بقلبه كيف هذا يكون يعني سكت اتقى شرهم أنكر ولم يتابع أي اعتزلهم أما الذي ركن ورضي فالحكم عليه مثل الحكم عليه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومن يحكم ما ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وروى الترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 فقال إنه سيكون بعد أمراء فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحول ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض أين الذين صدقوا أين الذين أعانوا الظالمين حديث صريح المعنى فاصل في المسألة هذا الحديث حكمه ينقل عن الملة من صدق الكذب ومن أعان على الظلم أفنسأل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أصبح المؤمن متهم كيف الخلاص روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فقد استكمل الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما روى البيهقي بإسناد حسن عن البراء بن عازب قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي عرى الإسلام أوثق أي عرى الإسلام أوثق؟ قال والصلاة، قال حسنة وما هي بها؟ قالوا صيام رمضان، قال حسن وما هو به؟ قالوا الجهاد، قال حسن وما هو به؟ قال إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عقيدة الولاء والبراء أين هي؟ كما روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وكفر بما يعبد من دون الله. الحكم عبادة، وطاعة الحكام عبادة، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن يكفر أولا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تحكموا شرع الله وحده، وبراء منكم قبل أن نتبرأ من حكامكم. آيات صريحة. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفي الناس شره. هذا أحد الحلول، أحد الحلين في هذا الزمان. فأين النجاة في هذه الفتن المدهمة المظلمة وقد أطبقت أمن وخوف؟ صحيح، أمن وخوف. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. انتبهوا يا أيها الأخوة، أمر من الأمن أو الخوف، وضعنا الحالي تماما توجس، خيفة، أمن ظرفي، ماذا نفعل؟ يا الله أين الحل؟ ردوه إلى الرسول، السنة في حلف السنة، وإلى أولي الأمر منه العلماء. قلت: كتاب الله تبيان الحلول، وكل الحل في أثر الرسول، فمن لم يتبع أثر النقول ويعمل فيه بالقلب العقول فلا تأمن عليه من الميول، ولا تسمع إليه إذا يقول فتلك مظنة فيها الزلول، وليس الظن يأتي بالحلول، فدين الله بينه الرسول، فعد للأصل إن شئت الوصول. أمن وخوف، ظروف طارئة، ماذا نفعل؟ ردوه إلى الرسول، نبحث في السنة، هل هنا حل؟ نعم، روى الطبراني بإسناد صحيح في معجمه الأوسط عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوشك أن أدعى فأجيب، فسأليكم عمال بعدي يقولون ما يعملون ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذلك دهرا، ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون ما لا يعملون ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم ووازرهم وأشد أعضادهم فأولئك قد أهلكوا وهلكوا، خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن أنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. اللهم لك الحمد. هذا هو الحل، خالطوهم بأجسادكم لا تخرجوا عليه، خالطوهم بأجسادكم، زايلوهم تزيلوا أي تميزوا، تميزوا عنهم بأعمالكم، أي لا تطعن في أعمالهم، لا تتبعهم، لا ترضى، ولكن أنت معهم في الحياة في الدنيا، خالطوهم بأجسادكم. هذا الحديث يحل المشكلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.